احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلها امنه بطاعته، وان يؤمن اوطاننا، وان يؤمن المسلمين في اوطانهم في مشرق الارض ومغربها، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن لا يسلط مسلما على مسلم، وأن من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم يا رب سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، هناك عينات في المجتمع فيها صفة الضعف، أو تستطيع أن تقول هذا هو الضعيف. قد ترى يتيما ولكن والديه على قيد الحياة، وتتعجب عندما أقول أنا هذا الكلام، كيف بيتيم وأبوه وأمه على قيد الحياة؟ كم من أرملة من النساء وزوجها باق وما زالت في عصمته ولكنها تتساوى مع الأرملة تماما. كم من مطلقة، يعني طلاق، يعني طلاق منع لا طلاق شرع، كأنما هي مطلقة وزوجها يعيش معها وما زال عقد الزوجية قائم. كم من أناس تراهم سبحان الله، يعني صورة ظاهرية، يعني كم من أم ثكلى ولكن أبناءها ما زالوا على قيد الحياة. كيف لنا أن نبين هذا؟ أنا أريد أن أسأل سؤالا في هذه الحلقة، من للضعيف؟ أولا، الضعف الإنساني أمر وارد، لأن الإنسان أساسا خلق ضعيفا. الإنسان مخلوق ضعيف، بل بالعكس هو أضعف مخلوق على سطح الأرض، ضعيف جدا. ويظل الطفل الإنساني هو الطفل الذي يحتاج إلى رعاية أطول من أي مخلوق من الكائنات الحية الأخرى. يعني بعد لحظات من نزول العدة من بطن أمه يرفع يعني فمه ليلتقم يعني الضرع، ويعني يأخذ اللبن الذي يعيشه بعد لحظات من ولادته. والفرخ الصغير يخرج من بيضته لتوه، يتعلم كيف يعني أبوه وأمه يزقان له الحب أياما قليلة، ثم بعد ذلك يتعلم، ثم يطير ويتعلم الطيران. الطفل الإنساني أو المخلوق الإنساني هو أضعف طفل، لأنه سبحان الله العظيم يعني يحتاج إلى رعاية أطول. فين سنتين رضاعة، وبعدين فين إلى أن يتعلم المشي، ثم يتعلم العلم، ثم بعد ذلك يتكبر على خلق الله. أول نوع من الضعفاء في مجتمعنا إن لم يعني نراعيهم هو اليتيم. اليتيم نوعين: يتيم حقيقي غاب أبوه والولد او البنت دون سن البلوغ. هذا يعني البيوت الكريمه والبيوت المطمئنه، البيوت الامنه، هي التي فيها يتيم يكرم اليه. وهنيئا لمن كفل اليتيم، هنيئا لمن راعى اليتيم، هنيئا لهذه الام التي فقدت عائلها وترك لها يتامى في حجرها، فمكثت وعكفت على تربيتهم احسن تربيه. أعظم يتيم في التاريخ منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم يتيم عرفته البشرية. والدرة اليتيمة الدرة التي لا مثيل لها. فاليتم سبحان الله يعني صفة تجعل هذا الطفل يعني كأنما هو ضعيف. فهنيئا لمن راعى هذا اليتيم، يعني من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من فرخ شعره إلى أخمص قدميه. حتى قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم. يا الله، أنت عايز قلبك يلين وتدرك الحاجة؟ سبحان الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتقضى حاجتك. ليه؟ لأن اليتيم هذا ليس له أحد إلا الله. بعد أن مات أبوه وتركه اليتيم، لو بالذات أبوه كان ذو حيثية، عندما يدخل في المجتمعات الكل يرحب باليتيم ويقعده في صدر المجلس وأهل الوسائل، لأن أباه ما زال الوزير الفلاني والمسؤول الفلاني. فإذا مات هذا الأب ذو الحيثية إذا بهذا اليتيم، يعني كما قال قالت الجملة العربية كالأيتام على مأدبة اللئام، الناس ينظرون إليه حتى في المسجد إذا دخل مع والده ذو الحيثية رحب الناس به وأوقفوه في الصف الأول للصلاة، إذا مات أبوه قل يا ولد صل مع الأطفال في الصف الخلفي. هكذا نحن، يعني يبدو تمرد الجنس العربي وعدم فهمنا لحقيقة الإسلام. يعني رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا، كما قال علي رضي الله عنه رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. كارثة الكوارث أو ثالثة الأثافي كما تقول العرب، اليتيم الذي ما زال أبواه على قيد الحياة كيف يكون يتيما؟ يقول شوقي رحمة الله عليه: ليس اليتيم الذي قد مات والده وقد مات والداه وخلفاه في هم الحياة الذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الأب يراه من يوم الجمعة للجمعة، الأم مشغولة بهواتفها أو تليفوناتها مع صويحباتها وبمرآتها وعند مصفف الشعر وعند مزين الوجه وعند طبيب الحمية وطبيب ترميم الأجساد، كأنما هي بقية مما ترك يعني هؤلاء من بقية أثار، يعني سبحان الله ترمم هذه الجثة الباقية. فهذا هو اليتيم، يتيم يعني يتيم معنوي، يتم معنوي، يعني تعريف اليتيم هكذا. طب أب لا يتقي الله، الأب يعني ليس قدوة لا في كلام ولا في سلوك ولا في مال حلال. طب بالله عليك ما الذي ده هناك مصيبة كبيرة، ده بعض اليتم أن يأتي الأب بمال حرام يغذي به جسد ولده. تخيل أنت ولد نشأ من مال حرام، هذا الولد تجد دون أن يدري الصلاة ثقيلة عليه والعبادة ثقيلة عليه وعمل الخير ثقيل عليه، ثم بعد ذلك أنت تسأل تقول يا أخي وألا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعني هذا الولد ذنبه أن أبوه من الواجب أن أباه يعني يجب أن يطعمه من حلال، لكن كيف اللحم الذي نبت من سوء؟ يعني الولد هذا تجد أنه نبت من حرام، هو نفسه يضل نفسه، مش أنا حد مش المال الحرام اللي أضله لأنه لا ذنب له، لكن يضل نفسه. فلما الأب يموت صاحب المال الحرام لا يجد ولدا صالحا يدعو له، الولد الصالح يجي منين؟ من أن أطعمه حلالا، من أن أعرفه البر، لأن سبحان الله أنا من الواجب أن أكون بارا بأبي وأمي، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فإذا كنت أنا بارا بأبي وأمي كان ولدي بارا بي، لأن ما تزرع سوف تحصد، سبحان الله بروا آباء يعني أنت اللي تزرعه تحصده. والله إن بعض لا إله إلا الله بعض الاباء الان يعانون، يقول لك الحركه دي عملتها مع ابويا عندما كان ينقذني لصلاه الصبح، نفس القضيه ولدك يعملها نفس الحركه، كل يوم انا تعبان عندي ساعه بعد ساعه رايح المدرسه لازم تنقذوني الان، خلاص ما اولاد عمي لا يصلون، هذا المنطق. طب يا ابني اخفض صوتك، انا صوتي كده. تتذكر انت من 30 سنه قلت لابيك هذا، لا يضيع البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اليتيم من له؟ له مجتمع يجب ان يرعاه ويجب ان يبحث عنه. انا لا استسيغ ابدا قضيه يعني ال- ال- ال- يعني كفاله اليتيم عن بعد، اكفل اليتيم على بعد الاف خير وبركه، هذه كفاله ماديه، في كفاله معنويه، كفاله معنويه. انا عايز الاثرياء يروح الثري لمدرسة من المدارس الحكومية في أي بلد عربي مسلم، قول له مدير المدرسة أو مديرة المدرسة فين كشف الأسماء، مين اليتامى الفقراء اللي عندك في المدرسة يا بنتي أو يا أستاذ؟ قول والله عندي 30 يتيم فقراء، ياخد أسماءهم وعناوينهم، قول هذه مصروفات المدارس علي، الكتب والدفاتر علي، زي الشتاء والصيف علي، وبعدين يأتي بهذا اليتيم يوم الجمعة يعني يطعمه معه مع أولاد، يخرجه معه، يأتي له بقميص جديد، يأتي له بشيء جديد، يستشعر أنه لو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المجتمع اللي ليس فيه رحمة لليتيم هذه مصيبة كبيرة، يعني لذلك يعني ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. يعني القرآن أوصى على اليتيم سبحان الله العظيم. فيعني يقال في كتب السير في الآثار أن الله عز وجل إذا بكى اليتيم قال رب العباد من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه أن امرأة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، يا الله، بينما أقعقع حلقة الجنة إذا بامرأة تسبقني، من أنت يا أمة الله؟ تقول أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم. فتدخل يعني سبحان الله يعني قدما بقدم ومساواة ومحاذاة كتف أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، وأعظم يتيم عرف في التاريخ عليه الصلاة والسلام. لذلك نفهم الحديث في البخاري أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. يعني كأنما إيه هو، لماذا؟ لأن أنت تمثل عندما ترحم اليتيم لأن هذا ضعيف، تمثل صورة من الرحمة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي. أنت إذا كنت في المسجد ورأيت طفلا يأتي مرة في مرة يصلي ولكن ليس معه أبوه، اسأله فين أبوك يا حبيبي، فين أبوك يا ولدي، والله أبويا متوفى، يا الله وأنت ما شاء الله عليك يا أخي. والله إن لم تكن الرحمة في قلوبنا لن يرحمنا رب العباد عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هي القضية قضية مادية؟ أبدا، بالعكس، أنت ربت على كتير ما شاء الله يا ولدي، الله أكبر. ولما يغيب عن وقت من الأوقات اسأله كنت فين، سألت عنك يا رب، الله أكبر عليك، ده أنت ما شاء الله ولد صالح، أنت أبوك أكيد كان صالح. يعني يشعر الولد أن أباه لم يفقده. هكذا هكذا، وبالذات الدور الكبير على زوجتك. ليه؟ لأن ربما في حساسية من أنك تذهب هنا أو هناك، لأن يقول لزوجتك والله في ولد، روح اسألي على أمه، شوف لو محتاجين شيء في المال في الصحة، في عندها ولد مريض عندها. والأصعب الولد اليتيم المريض أو البنت اليتيمة المريضة. يا أخي ما انتظرش لما حد يطرق عليها الباب، ما احنا أمة مسلمة كيف يعني؟ احنا هو احنا بس الحين نروح نصلي ونيجي من الصلاة، نروح نصلي ونيجي من الصلاة. الحجاب، النقاب، اللحية، الثوب القصير، السواك، شيء عظيم، شيء جميل، ولكن ده جزء من الدين. لكن أين ترك المعاملة؟ فين المعاملة؟ هذه القضية. طيب، في نوع آخر كما قلت أنه تجد أرملة، ولكن الأرملة اللي هي إيه؟ اللي هي زوجها توفى. لا، ده في أرملة وزوجها على قيد الحياة. ليه؟ لأنه ميت في حياته، يعني عنده تصحر عاطفي أو جفاف إنساني. وفي جفاف، مش العالم الآن نتكلم عن المياه وأزمة المياه والتصحر، مشكلة التصحر. لا، أنا أنادي أولا، لو جرت أنهار العطاء بالخير والتسامح بالخير واستيعاب الغير بالخير، أكيد ربنا هيجري لنا الماء من تحت أرجلنا ومن فوقنا وينزل علينا الأمطار ويفتح لنا أبواب السماوات بماء منهمر وبخيرات كثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن حصل إيه؟ حصل العكس. قال ربنا ولكن كذبوا بإيه؟ كذبوا بحقائق الأمور، كذبوا بحقائق الدين، أخذوا الدين منظر، الدين أصبح مناظر، أصبحت طقوس عاملين زي المذاهب الأخرى. نروح يوم الجمعة المسجد ونتطيب ونتعطر ونمصمص شفاهنا عند خطبة الخطيب وننام نصفها ونتثاءب في النصف الآخر ونصلي، والله احنا صلينا الجمعة. ماذا صنعت فينا الجمعة؟ كم مليون خطبة في العالم الإسلامي كل جمعة؟ كم فضائية تبث دروس زي هذا الدرس مثلا؟ من يسمع ومن يطبق؟ لكن أنا لا نيأس، أنا عن نفسي لا أعرف اليأس، 40 سنة وأنا أتكلم إن شاء الله إلى أن آخر لحظة في حياة الإنسان يعظ ويعظ نفسه أولا، ويأخذ بأيدي الناس الخير ويوضح ويبين ويقول يا أخواننا خلوا بالكم من الكتاب والسنة. هكذا الإنسان، وكلنا دعاة إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت، كنتم في سابق علم الله خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالناس اللي عندها تصحر عاطفي أو جفاف إنساني في التعامل، هو زوج موجود تحتها، لكن هي المرأة تعتبر نفسها أرملة أو مطلقة طلاق نفسي، مش ضروري عند المأذون وعند كاتب العدل وعند الشهر العقاري وفي المحاكم الدولة، لا، ممكن طلاق بدني، كل واحد منفصل عن الآخر، كل واحد في عالم. هو في عالم اصحابه وهي في عالم صويحباتها، وكل واحد في ايه يعني يغني بعيدا عن الاخر، كل واحد بيغني خارج السرب. انا عايز كله يغني يعني كجوقة واحدة. سبحان الله. الساعي، نجي للأرملة الحقيقية بقى. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله القائم الليل الصائم النهار. الله، جهاد وصيام وقيام مجرد أن أسعى. ليه؟ لأن الأرملة هذه تركها زوجها مات. الأرملة الحقيقية، ما في أرملة معنوية كما قلنا، وفي ثكلة معنوية. الثكل أن تفقد المرأة ولدها. ممكن يكون ابنها عايش ولكنها ثكلة. ليه؟ ولدها يزورها من الأسبوع لأسبوع ونفس المدينة، أو لو كان بعيد لما يتذكرها في الأعياد والمناسبات يعزيها في خاله، يعزيها في خالته. بس هذا مجرد يقول لك أعمل إيه؟ يعني أنا أعمل إيه؟ عندي أولاد وعيال. سبحان الله. لكن سبحان الثلاثة الذين دخلوا الغار أو الكهف وسدت عليهم، نزلت الصخرة سدتها، وتذكر كل واحد منهم ماذا كان يصنع. تكلم أحدهم عن قضية بره بأبيه وأمه، أنه كان يحلب الغبوق اللبن ويدخل ليسقي أباه وأمه، ثم يدخل إلى زوجته وأطفاله. فلما جاء مرة متأخرا فرأى أباه وأمه وقد نام، وقف عند رأسيهما، كبير السن، رجل شيخ كبير، وهي امرأة يعني عجوز كبير، فوقف عند يعني رأسيهما حتى استيقظ وأطفاله يتضاغون عند قدميه. أطفال عايزين يشربوا لبن، أبى أن يسقي أطفاله حتى استيقظ أبوه وأمه فشرب، ثم سقى أولاده وزوجته، ففرج الله عنهم الصخرة التي سدت عليهم أن يخرجوا إلى النور مرة أخرى. البر لا يبلى أبدا، لا يضيع. الخير لا يضيع أبدا، إلا تزرعه تحصده. سبحان الله. هكذا، فممكن بعض أولادنا يتزوج من هنا، يعقد على زوجته من هنا، يطلق أباه وأمه، دي مصيبة. لا، خلي بالك، وازن وازن. ليه؟ لان الاب والام لهم نوع من الحقوق، والزوجة لها نوع من الحقوق اخر، ووازن بين الايه الامر. لا تظلم هذه على حساب هذين، ولا تعق هذين على حساب الاب. خليك مع الكل مسلم عملي. سبحان الله. مسلم عملي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان عبد الله بن عمر، كيف كان عبد الرحمن او عبد الله بن ابي بكر رضي الله مع امه وام زوجتي وابيه ومع زوجتي في نفس الوقت. اذا نريد ان نرى هذا الاثر في المجتمع. فنحن اذا راينا الارملة لا يجب ان نجمع، او الثكلة لا يجب ان نجمع عليها مصيبتين، مصيبة الثكل ومصيبة الترك والهجر، تشعر انها اصبحت كم مهمل في الحياة. تقول انا دوري ايه؟ ربيت الاولاد وجت واحدة تزوجته وخذته وخلاص وراحت وسافرت الى بلد اخر، او سافر الى بلدة اخرى، وخلاص كل واحد راح في حال. وتشعر الام والاب انهم يعني ما انجبوا، كأن سبحان الله العظيم هذا الانجاب كأنما تطبيقا لقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا الله، لما الانسان سبحان الله يصير عنده هذا التصحر القلبي وعدم وجود العاطفة واللين. ده احنا امة من الواجب تكون عاطفية. بس في نقطة، في ضعيف، الله يبغض ثلاثا وبغضه لثلاث اشد، من ضمنها ايه؟ الله يبغض المتكبر وبغضه للفقير المتكبر اشد. طب الغني اللي عنده ملايين او ذو حيثية لما يتكبر شو يمكن؟ هو ده كبر حرام طبعا، لكن يمكن يكون عذره شوية، يعني المنظرة دي عملت له شيء من العذر. انا طب لما يكون فقير ويشتغل ياكل ومتكبر، او في ضعيف ايضا متكبر تيجي تساعده، انا لا اريد مساعدة. هو يخلط ما بين عزة النفس والكبر، وبين عزة النفس والكبر في خيط، في شعرة، في خيط، في شعرة بين المسلم عزيز النفس ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن انت ايها الضعيف يا اخي، كلنا الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا، كلنا خدم لبعض. الامير مع الغفير، والمدير مع الوزير، والكبير مع الصغير، والرئيس مع المرؤوس، والملك مع المملوك، كلنا يخدم بعضنا بعضا. انت تملكني، يعني انت تخدمني كملك وتحيط بي الامن والامان في الدولة، وانا اخدمك في مكان الناس بعضها خد. هكذا هكذا، يعني بالله عليك، الملك والامير والرئيس لما يكون في قصره وفي بيته اعزك الله، الصرف الصحي انفجر، ها هو من صاحب الملك الان؟ هو ولا الرجل اللي جاي يسلك له المسائل دي؟ سبحان الله، هذا صاحب الناس بعضها. لازم لازم يحتاج بعضنا بعض. بس فيه ضعيف يبغض الناس فيه، تيجي تساعده لا لا لا لا انا لا اريد مساعده. طب اي خدمات ممكن؟ لا لا احتاج. طب ممكن اشوف مشكله؟ انا ليس عندي مشاكل. الله. طب ولماذا هذا الرفض؟ هو الرجل هيتشفى فيك يا اخي. الناس يموت هيجي يوم من الايام هو يحتاج اليك وانت تحتاج اليه. هكذا في نوع ثالث من الضعفاء ما بناخدش بالنا منه، اللي هم وصلوا الى سن الشيخوخه المسنين. صحيح انا هستثني اللي اولادهم قد ماتوا وليس لهم عائل، ان تاتي الدول وتصنع لهم مؤسسات ودور للمسنين والعجزه ملوش ابن. لكن لو ان واحد من دول عنده ابن ويستطيع ان يجعله عنده في البيت، هذا الولد ينزل عليه غضب الله كل يوم طالما ابوه في دار العجزه. ماذا يقول ربنا؟ يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احنا لسنا الغرب، احنا لسنا اوروبا ولا العالم الاخر، نحن ما زلنا عرب مسلمين عندنا حنو وعاطفة واصالة وشهامة ومروءة بابائنا وامهاتنا. هذا الاب كبير السن ابو 70 و80 و90 سنة كان يوما ما من 30-40 سنة قويا فتيا ينفق علينا ونحن كنا صغار لا نستطيع ان نرتزق ونأتي بلقمة عيشنا. كان يحرم نفسه من الشيء حتى يأتي إلينا به، فإذا بالأمر يقلب له ظهر المجن. يكبر الإبن ويصير ذو حيثية ويفرح الأب بولده وتفرح الأم بولدها. فإذا صار ذو حيثية وانشغل ويصير مرموق ويشار إليه بالبنان، إذا بأبيه يكبر يصير ضعيفا بعد أن كان قويا، فقيرا بعد أن كان غنيا. وإذا بولده هذا بعد ما كان تافه لا قيمة له في الحياة، طفل يلعب في المدارس ويبحث الأب له عن أفضل المدارس وأفضل الجامعات ويحرم على نفسه الأشياء ويتمنى أن يرضى ولده. للأسف الشديد نحن جيل جيلنا جيل اللي خلاص دخل في العقد السادس سبحان الله، كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا. الآن كأن هذا الجيل يقبل يد ابنه وابنته كي يرضوا عنه. مصيبة كارثة. الولد لا يرضى والبنت لا ترضى. هذا الولد المتمرد كبر ابوه ويتزوج، تأتي الزوجة مبرمجة من عند بيت اهلها لا تريد ان تساكن سبحان الله هذا الاب والام كبار السن على في بيت واحد. أن الموضوع خطير ومهم، ولكن بعد الفصل ان شاء الله كونوا معي حتى نكمل هذا الموضوع، من للضعيف. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى مع البيوت الامنة. ونحن نتساءل من بداية الحلقة، من للضعيف؟ ليس للضعيف احد الا الله ثم عباد الله الرحماء. لن يحن على الناس الا ذو قلب رحيم وضع الله في قلبه الرحمة كما وضعها في قدوتنا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كبير السن حتى وإن لم يكن أب وجب علينا أن نجله وأن نحترمه. أبو قحافة والد أبي بكر الصديق أسلم عنده 85 سنة، فلما فتحت مكة جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة وقال أبي جاء ليسلم يا رسول الله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرجل قد شاب شعره سبحان الله. كان العربي زمان لا يشيب إلا بعد 80، الآن العربي يشيب عندما ينزل من بطن أمه. لكن سبحان الله أبو قحافة لما رآه النبي هكذا قال هل لا تركتم الشيخ في بيته حتى أتيه أنا؟ يا الله أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه يقول إن من إيه؟ إن من إجلال إكرام يعني سبحان الله، إن من إجلال الله من إكرام الله عز وجل سبحان الله إكرام ذي الشيبة المسلم. لازم أول ما أشوف ذو الشيبة لازم احترمه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف ولعالمنا حقه. كم تساوي دمعة تنزل وتتساقط من عين اب متروك في دار العجزة لم يسأل عنه ولده. الرجل عنده السكر وعنده الضغط وعنده خشيف القلب وعنده كذا، ويخدمه من؟ ممرض غريب وممرضة غريبة قد لا تكون يعني ليست من بني جلدتنا، وتأتي سيارة الإسعاف والمستشفى يروح عشان يعمل تحليل يمرضه، أين ابنه؟ أنت يا بني وقد كنت صغيرا لما مرضت وكان أبوك وأمك يسهروا طوال الليل يتناوبوا عليك، هل جاءوا بأحد يمرضك أم أنهم بقوا ويذهب الرجل الشغل ودماغه مشغول بولده، يا ترى يكون الحرارة خفت ويصلي ويلاقي الشيخ في المسجد صلاة الظهر، يا شيخ ادعو الله لنا سبحان الله ونحن نأمن، عندي ولد سبحان الله عندي بنت، ويبقى مشغول، يا الله لو الولد دخل غرفة عمليات ولا البنت لو تأخر شوية في المدرسة لو حصل سوء، أين هذا؟ لماذا يحن الآباء والأمهات على أبنائهم وأبنائهم عبارة عن قلوبهم أصبحت حجارة أو أشد؟ ده الحجارة بتتفجر منها الأنهار، وفي منها يشقق فيخرج منه الماء، وفي منها يهبط من خشية الله، لكن فيه ناس قلوبها أقسى من الحجارة نلينها فلا تلين. ولا رجل اتق الله، أبوك أمك لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن لا نريد منا ولا عطف يعني ولا تفضل من الابن، لا، أنا أطالب الأولاد والبنات كبارا وصغارا أن يقدموا لآبائهم وأمهاتهم الخير، حتى وإن كان يرى أن الأب متسلط أو متعجرف أو أو أو أن أهمل بعض الآباء يهملون أبنائهم صغار، نعم، لكن هنا هو أجازي السيئة بالسيئة، نفرض الأب هو يعني عنده جفاف عاطفي من الأول ولم يعطي ولده، هل معنى هذا أن أنكر أبي وأنكر أمي؟ لا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير المغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني الإنسان أهل العلم اللي حملت القرآن حملت العلم يجب أن يكرموا، يجب أن ينظر إليهم نظرة أخرى، يجب أن تكون لهم صدارة المجالس. زمان في الثلاثينات كان شيخ الأزهر رحمة الله عليه دخل فوجد معطل له كرسي في الصف الثاني خلف رئيس الديوان ورئيس الوزارة، والملك قبل أن يدخل راح شيخ الأزهر خرج، رايح فين يا مولانا؟ قال عندما تعرفوا مقام مولاكم آتي إليكم. شعر الرجل أنه هو رأس الدين يجب أن يجل وأن يحترم، يوم ما نهمل أهل الدين وننظر إليهم من علي هذه كارثة، هذه كارثة. كان شيخ الأزهر زمان لما يدخل إلى شارع الأزهر اللي راح زار القاهرة كان يقف التجار يمنة ويسرة احتراما، لأن بغلة شيخ الأزهر ظهرت من أول الشارع، يقف احتراما للمشيخة للدين لمقام العلم سبحان الله، ونحن أمتنا بخير ما وقرت علماءها. ثم الكلام الجزء الثالث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ونمرة اثنين من حامل القرآن غير الخالي غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لا عنده إفراط في الغلو وفي التشديد على الناس ولا مجافي، كل شيء عنده حلال حلال حلال ولم يقرع عن الحرام شيئا، وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العادل، يا سلام، لازم أكرمه لازم أجله لأن أصبحوا قلة في العالم، الحاكم العادل هذا قريب من شعبه، ده لازم لابد من احترامه، هكذا، شوف هذا هو الدين، هذه حقائق الدين الكبرى، أما أن الدين نهتم بس بأشياء صغيرة، يعني شيء عظيم أن أعرف مبطلات الوضوء ونواقضه وآداب دورة المياه شيء جميل، لكن مش طول حياتنا هنقعد داخل دورة المياه في قسم المسالك البولية في الفقهية، ما ينفعش، يعني احنا نرتقي، شيء عظيم أن نعلم دي نتعلمها في المراحل الأولى، لكن حقائق الإسلام الكبرى يجب أن تدخل مع الـ مع الـ مع الـ مع الأولاد إلى الجامعة. لماذا في الجامعات تنتهي تدريس المواد الشرعية والمواد الدينية؟ ليه؟ هو المهندس هذا مش لازم أفهمه الحلال والحرام، الطبيب مش لازم أعرفه أن الحرمة اللي جاية تكشف عندك يا ابني في قسم النساء والولادة أو قسم الأطفال مع ولدها أن كبيرة السن اعتبرها أم وصغيرة السن اعتبرها بنتك واللي في سنك اعتبرها اختك، مش ده وجوب تدريس الدين لطالب الطب؟ الله، الولاد في كلية التجارة وكلية الاقتصاد مش يعرف الحلال والحرام في البيع والشراء؟ اما احنا خلاص خدنا النسخة؟ لا لا لا، يستغني المسلم عن دينها، اي مسلم يستغني عن دينه يبقى صورة مشوشة، صورة مشوشة، لابد ان نعلم ابنائنا ويظل الدين معنا في حياتنا، لا نستغني عن دين الله ابدا، إذا استغنينا عن دين الله ضعنا ضعنا، لابد من إعادة الحقائق الكبرى. أيضا من ضمن الضعفاء في المجتمع المرأة التي مات عائلها. يعني ايه المرأة التي مات عائلها؟ يعني انت تزوجت وزوجتك عندك من 20-30 سنة، ابوها مات وامها ماتت وقد لا يكون لها اخ، من لها بعد الله الا انت؟ هل انت وطنها الذي تستوطن فيه؟ هل انت شاطئ امانها الذي ترسو عليه؟ هل انت القارب الذي وسط امواج الحياة التي تستطيع ان تفيء هي او هذه الانسانة الى سبحانه؟ وذلك نحن نقول نتخير وننتقي ونتمهل في اختيار ازواج بناتنا، لا داعي للعجلة. انا والله لا ارى العجلة خير ابدا، العجلة خير عندما ايه؟ عندما نرى الولد المناسب الذي نحسبه صالحا ذو خلق حسن. ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اذا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ذهب احد فقراء الصحابة ليتزوج بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب الى بني فلان. كان جليبيب هذا فقير لا يملك شيء، فكأنما الاب والام عندهم البنت شافوا انه هو لا هو من كبار الصحابة ولا من كبار الاغنياء ولا عنده شيء، وكان يعني شكله كده مش يعني ما فيهوش جمال اخاذ ولا شيء، فكأنهم ردوه. البنت المربية قاعدة جوا البيت قالت لابيها وامها هل ترداني امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، شوف البنت اللي بتكون تربية. يا ابت استأجره، بنت الرجل الصالح في مدين، ان خير من استأجرت القوي الامين. البيوت لما تبنى على الخير تبنى على الشورى، تبنى على الرأي والرأي الاخر، ومجتمعات نسمع رأي هذا ورأي ذاك، البنت تقول رأي والولد واخوي يقول رأي وهكذا وهكذا. فاحنا نحن اريد ان اقول خلي بالك من المرأة التي مات ابوها، لا تستغل ان اباها كان رجل ذو وضع ومات خلاص ما لهاش ظهر. لا يا اخي، والله اسوأ العباد من يظلم انسانا لا ناصر له الا الله. خلي بالك دي كارثة كبيرة ان تتعدى، لان من دعته قدرته على ظلم الناس فليتذكر قدرة الله عليه، لازم ياخد باله. سبحان الله العظيم، فانت عندك لابد ان نكون ناس واقعيين. نحن لا نريد ان نغرق في الاوهام. انا رجل المسلم لا يعيش في وهم، لا حتى العلماء في الفقهاء كرهوا ان يغمض الانسان عينيه في الصلاة. ليه؟ لان الاسلام يريد ان تعيش الواقع، لا تعيش في عالم الله ابدا. انت خوفك في قلبك، خشيتك من الله في قلبك، ليست في نظرك او غير ذلك. يعني هذا موضوع مهم، الرحمة بالضعيف، او من للضعيف بعد الله الا نحن. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله نتواصل باذن الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن في هذه الحلقة نتساءل من للضعيف، والاجابة الواقعية الحقيقية ليس الا الله سبحانه وتعالى، ثم عباد الله الرحماء. لأن الإنسان قد يكون قويا اليوم لكنه قد يكون ضعيفا غدا، فالدنيا الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكم من أناس كما قال أصحاب قارون، يعني قال الذين تمنوا مكانه بالأمس، يعني اللي كانوا بيتمنوا مكانه، يعني سبحان الله، قال إن قارون لذو حظ عظيم، قبل ما تمنوا مكانه، قبل أول ما شافوا قارون إنه لذو حظ عظيم، لما خسب به سبحان الله يعني ندموا على على على كلامه. يبدو الاتصالات بدأت، لنرى من للضعيف. أول اتصال من أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، حياك الله وبياك. أنا أعرف إن بياك يعني منزلة كبيرة في الجنة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. حياكم الله وبياكم جميعا قائمين على البرنامج. بارك الله فيك يا بنتي، تفضل. دكتور عمر، أنا أول حاجة بس عايزة أقولها، أنا متأكدة 100% إن الشيخ زايد الله يرحمه ويحسن إليه، نعم، كان قوي جدا وكان رحيم بالضعيف جدا. نعم. والله لا بقول ده ولا رياء، انا موجوده في الامارات من ايام الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، رحمه الله عليه، الله يرحمه رحمه واسعه، كنت موجوده وكنت شايفاه حتى الوافدين كان بيعملهم ازاي. نعم. فده لا رياء ولا نفاق للشيخ زايد كلنا يشهد بهذا، كلنا يشهد بهذا. نعم رحمه الله عليه. والله لو كان كل الزعماء عملوا اللي كان الشيخ زايد بيعمله الله يرحمه ويحسن اليه، لكن كل المسلمين ارتاحوا وكان كلهم عاشوا في خير ونعيم. بارك الله فيكم معالي، حقيقه هذا من باب ذكر الاهل الخير بالخير، رحمه الله على الشيخ زايد، وبارك الله في ذريته وفي الحكام. أمين. الذين يسيرون وفق منهجه في دوله الامارات. الحمد لله. وبالنسبه للضعيف، يعني انا مش شايفه ان اليتيم هو الضعيف. نعم. لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، لا اله الا الله، اما لا اقر يتيما فاوى. أيوة. ربنا سبحانه وتعالى الضعيف بيقوى بمقوى الله سبحانه ونعم وتعالى بالله. ونعم بالله. انما الضعيف ان كان كبير او صغير اللي مش لاقي حد فعلا, يعني انا يعني لو زوجه وجوزها قوي عليها وهي ضعيفه عنده قدامه دون ده قمه الضعف, لان الزوجه الست بطبيعتها بتبقى ضعيفه, فلما تبقى ضعيفه تحت راجل قوي فما بتبقاش عارفه, يعني مش عارفه خلاص معاه. وان كان اب تحت ايد ولا فوق ايد ولد هو قوي ومستضعف ابنه, لان هو ممكن يكون معقد نفسيا, ممكن اي حال من الاحوال, فما بيبقاش فيه خلاص. لكن اليتيم عمر ما هو بس اللي ضعيف, ده في ضعفاء اضعف من اليتامى بكتير كتير كتير. وصل كلامك الطيب يا ام علي, شكر الله لك جزاك خيرا, بارك الله فيك. طيب ابو محمد, السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا سيدي. الشيخ انا استوقفني موقف, يعني خصوصا هذه الايام بالنسبه لكبار السن اللي يعني ساهموا في بناء هذه الدولة المتقاعدين, يعني أنا فهذه الأيام مطلوب عليهم إقرار يزودون في هيئة المعاشات. ولكن هم هيئة المعاشات تركوا هذه الكبار السن يعني يتصرفون يعني بإعداد هذا الإقرار, تركوهم هكذا. يعني أنا استوقفت موقف كبير في السن جاي للبنك يبحث عن هذا الإقرار خوفا من إيقاف راتبه. أنا يعني استوقفني هذا الضعيف اللي تركوه هكذا, يعني يعني يعني الموقف اللي أنت قلته عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب بنفسه إلى كان يتمنى والد أبي بكر أبي قحافة. نعم. نحن أيضا هؤلاء نحن يعني ردا للجميل, اعتقد ان يستحقون ان الواحد الله يبارك فيه والله يذهب اليهم ليخلص معاملاتهم. بارك الله فيك. يعني فعلا هم يسعون الى عدم ايقاف الراتب اللي هم في امس الحاجه اليه. ولكن هم يعني خصوصا هذه الايام انا يعني اوجه رساله عبر برنامجك الى هيئه المعاشات. يعني رأفا ويعني بارك الله فيك. نضم صوتنا الى صوتك, وارجو ان الاخوه القائمين على امر المعاشات يكون كلهم ونحسبهم ولا نزكيهم على الله رحماء بهؤلاء كبار السن. الاخت بسمه, السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. وجمعنا فيك ان شاء الله بالجنه يا رب. يا جماعه يا رب ان شاء الله. معليش يا شيخ, جزاك الله يجزاك خير. انا من النوع العصبيه ويعني جتني حالات اصرخ يعني على اهلي ابوي وامي, ارفع صوتي وتبت, فهل يعني ربي راح يعاقبني مستقبلا مع ابنائي وكذا؟ او طيب انت يعني انت تنفعلي بسبب ومن غير سبب؟ ولا يعني لا احيانا لا سبب. لا مو بسبب. لا بسبب. طيب. طيب حاضر. جزاك الله خير. وجيبك ربنا يطرد عنك شياطين الانس والجن. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. ابننا تامر, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الله يخليك يا شيخ. يرضى عنك يا. مش هطول عليك. اولا انا بكون فرحان وسعيد جدا لما اشوفك على الشاشه في دبي. الله يرضى عنك يا ابني ويبارك فيك. الله يكرمك يا رب. ودعوتك لينا بان الواحد يتقرب من رب العالمين. يا رب ربنا يثبتنا وياك يا تامر. تقريبا من حوالي 3 أو 4 شهور كنت قاعد في البيت, ما كنتش محصل شغل يعني. وربي اكرمني بشغل والحمد لله. وحطيت يعني شيء ما بيني وما بين رب العالمين ان اول ما ربي يكرمني بشغل ان اطلع كل شهر من راتبي مبلغ معين. بس صراحة انا كنت يعني زي كونفيوز, مش عارف احسبها ازاي. انا راتبي تقريبا 6000. مصاريفي او مصاريف بيتي تقريبا 4000. طيب. او علشان اكون يعني تقريبا 5000 عشان اكون بالضبط. نعم. تقريبا بيبقى لي 1000 1500, صحيح اعرف كم اطلع منهم. طيب. انا يعني طالما انت لم تحدد, يعني اذا كانت الزكاة المفروضة مثلا في المال على كل سنة 2.5%. لا يعني انا بتكلم كل شهر. مش انا عارف. انا فاهم. ما هو الراتب الشهر ليس عليه زكاة. انا بقول على اساس ان نسبة الزكاة 2.5, لو انت خليتهم يعني 5% على مدار السنة او كل شهر 2.5% من هذا المبلغ الباقي, والله ربنا يا ابني يبارك لك. ما طالما انت لم تحدد. طيب. ام علي مرة اخرى, السلام عليكم. او ام علي اخرى, السلام عليكم. عليكم السلام. طيب يبدو انقطع الخط. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام. ايوه اهلين. مرحبا الشيخ. ايوه معك احلام من قطر. أهلاً. السلام عليكم. أهلاً مرحبا. وايد فرحانة. مرحبا يعني. قاعد أكلم حضرتك. مرحبا. شيخ عندي سؤال. نعم. تفضلي. شيخ لو يعني لو في أباء ظلموا أولادهم يعني ما عطوهم كل شيء. نعم. ما ربوهم مش ما ربوهم يعني ما عطوهم حنان. نعم. بيتعاقبون؟ حتى لو انا سامحتهم يعني لو انا سامحتهم ربي حيسامحهم؟ طيب ان شاء الله نأمل. حاضر حاضر ان شاء الله. طالما لهم بنات بررة بهذا الشكل يسامحهم ان شاء الله. طيب حاضر اجيب باذن الله. بارك الله فيك. معنا علي. السلام عليكم. عليكم مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. طيب والله انا ابني سمحت لكن انت التليفون الذي لم يسمح. ماشي. طيب ارى انه نجيب ان شاء الله لبعض هذه الاسئله ولا فيه. طيب هشام السلام عليكم. هشام السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. الحمد لله. شيخ في عندي سؤال بالله. نعم. شيخ في عندي شاب عنده مكتب تاجير سيارات. نعم. بدي طالع سيارات عن طريق البنك بنك اسلامي. ايوه. يا هل ترى بيجوز ولا لا؟ طيب مع انه سؤال فقهي. حاضر حاضر. على راسي. بارك الله فيك. الله شكر الله لك. طيب نبدا في الاجابات قبل ان يسرقنا الوقت الى ان لو في اتصالات اخرى ان شاء الله يحاول الاخوه باذن الله الذين لم يتواصلوا يحاولوا المواصله مره اخرى. اول سؤال كان او اتصال من ام علي تترحم على الشيخ زايد رحمة الله عليه وجميعنا يترحم على هذا الإنسان لأن الشيخ زايد رحمة الله عليه لا يحتاج مدحا من أحد رحمة الله عليه فأعماله تمدحه وذريته الصالحة وأبناؤه من حكام الإمارات وقربهم من شعوبهم وسماعهم بهذه شهادة حق نشهد بها أمام الله عز وجل أنهم ليس بينهم وبين شعوبهم حواجز وهذا شيء طيب ويبارك فيهم رحمة الله الشيخ زايد رحمة واسعة على ما قدم ليس للإمارات فقط ولكن للعالم العربي والإسلامي كله رحمة الله عليه. يبدو في اتصال من حسن. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. طيب الله يبارك فيك ويرضى عنكم الخير على البرنامج الطيب. يبارك يا رب ويزيدكم رجاء الحبيب محمد. آمين يا رب. تفضل يا حسن. ما بدي أخذ من وقت البرنامج. نعم. كثير بس سؤال صغير بالنسبة لمعاملة بشكل عام. أيوه. أصحاب الشركات أو أصحاب المصانع. نعم. للعاملين اللي عندهم. أنا بعض الأحيان يعني بكون في زيارات مثلا أو بشوف بعيني يعني في نوع من الاستعباد. إذا ممكن كلمة منك عادي ناصي بهذا الموضوع. حاضر. أنت أعلم بهذه الأمور. بارك الله فيك. وبارك الله فيكم. وفيكم يا حسن. خير. جزاكم الله خير. إيمان السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا. يا شيخ انا عايز اسال حضرتك بس ان لو كان ليا حد مات شهيد هل يعني يتشفع لي ازاي يعني هو خالي فهل يعني اعمل ايه عشان يتذكرني ويتشفع لي؟ طيب حال بارك الله فيك. طيب وحاجه تانية انا دلوقتي جاي عشان اقعد هنا مع اخي يعني عشان اشتغل بس ما حصلتش شغل وكده ما انا مش متزوجه وعندي 29 سنه. ايوه. فارجو ان حضرتك تدعي لي او تدلني على اعمل ايه. والله أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم تفتح لك أبواب الخير ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. نبدأ بالإجابات. تقول معاوية أن اليتيم ليس ضعيفا ولكن رب العباد يعني يمن على حبيبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى فاليتيم يؤويه رب العباد. نعم وكل ضعيف ايضا يؤويه رب العباد لكن الله جعلنا اسباب في هذا الكون يعني اليتيم لا اتركه هكذا يقول الله ربنا نحن عباد الله في الارض نحن الذين نقيم العدل في الارض نحن الذين يرحم بعضنا بعضا في الارض نحن الذين نراعي الضعفاء في الارض فبالتالي يعني ايضا ان صعب. نعم اليتيم يؤويه رب العباد عز وجل. المرأة الضعيفة عند زوج سيء الملكة ايضا يؤويها رب العباد لكن نحن كمجتمع يجب ان نراعي ونكون يعني يعني يعني يعني يعني عناية الله التي توجه عباد الله الظالمين إلى أن يكونوا عادلين ورحماء بالضعفاء. الأخ أبو محمد كان بيوجه رسالة للقائمين على أمر المعاشات يعني يروا أن كبير السن الذي لا يستطيع ان ياتي او ياتي بصعوبه ان يكون هناك لجنة ان تذهب اليه ان شاء الله. انا فيما اظن ان في دائره المعاشات تصنع هذا الامر إن شاء او اداره المعاشات تصنع هذا الامر ان شاء الله. ابنتنا بسمه عصبيه, بس ازاي بسمه عصبيه؟ هي تقول هكذا, لكن ان شاء الله اتمنى ان تكون بسمه ايضا في تعاملها وتاخذ من اسمها نصيب. هتقول هل يعاقبني رب العباد على هذه العصبيه؟ العصبيه احيانا عند بعض الناس ملكه, ملكه, لانه قد يكون ذره التراب التي تكون منها من حجر جيري او ناري او صخري, ولم ينتج من نتيجه تربه طينيه سهله, او يكون عنده تصحر عاطفي من نتيجه انه جاي من رمل, من حبه رمل لا تعرف لينا ولا هدوءا, او من قطعه حجر. لكن قد تكون ابنتنا بسمه يعني العصبيه عندها انها تريد الاكمل والافضل والاصلح دائما, وترى ان الامور ناقصه فتنفعل. اولا يا بنيتي عليك ان تهدئي من روعك, لان العصبيه قد تضيع حقوق الانسان, اولا تضيع حقوق, وتنذر الناس الذين امامه ان يتعامل معه بحساسيه. اذا اردت ان تتكلمي اهدئي اولا, عد لغايه 10, قولي 1 2 3 قبل ان تتكلم, تجد نفسك تهدأ ان شاء الله شويه, وعليك بالوضوء والاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم, وتقول اللهم اجرني من حر غضبي. ابننا تامر كان يعني من 4 أشهر وجد عملا وله راتب, وكان نوى ان يخرج جزءا كشكر لله على فضله سبحانه وتعالى ان وجد عملا, ولم يحدد مبلغا. والله يا ابني تبدا من يعني الدرهم والجنيه والدولار الى ما شاء الله, ليس هناك سقف اعلى للعطاء. ولكن انا قصت لك المساوات, اذا كانت الزكاه 2.5% الصدقات ليس لها حدود معينه, تبدا من يعني تاخذ نار ولو بشق تمره, تبدا بدرهم, ودي تعود الى يعني صدق نيتك. انا لا اريد ان يكون نذرك يعني سيف مسلط على رقبتك, لكن انت ما نذرت مبلغ محدد, وطالما لم تنذر مبلغا محددا فاي شيء تخرجه هذا يعني شكر منك لرب العباد سبحانه وتعالى. ابنتنا احلام كانت تقول ان الاباء اللي ظلموا ابنائهم وكانوا نشفين معهم, ورغم كده الابناء سمحوهم, هل ربنا يعاقبهم؟ الله عز وجل من رحمته هو الرحمن الرحيم, حتى انه كما يقول اهل العلم ان الله لا يستجيب دعاء الوالدين على ولدهما عند الغضب. ليه؟ لان من يؤذى اذا ظهر في الولد او البنت واستجيب الدعاء؟ اللي يؤذى الاب والام, لان ساعه غضب يدعو, لكن لما يفيق يقول يا الله, يعني لما يحدث للولد شيء او البنت كارثه كبيره. فطالما ان الاولاد سامحوا يعني ان شاء الله ما في شيء, وارجو ان الاباء والامهات يكونوا يعني فيهم شيء من الحنان والعطف على الاولاد والبنات. السؤال لتاجير السيارات والسيارات مع البنوك, هذا السؤال يعود الى برنامج فقهي في اظن يوم الجمعة, اخونا سلطان العلماء باذن الله ولجنة الفتوى تجيب على هذا. ولدنا حسن كان بيوجه او وجه نداء الى اصحاب المؤسسات والشركات الا يعني يؤذوا العاملين تحت ايديهم, وانما يجب ان يكونوا رحماء معهم ويعتبروهم صغير السن منهم ابن, والذي في عمره اخ, وكبير السن منهم اب, فيبر اباه ويصل اخاه ويعطف على ابنه, هكذا حتى يبارك رب العباد في المؤسسة وفي مالها. لكن اي مؤسسة على مستوى من بداية البيت, البيوت الامنة وغير الامنة, الى الدولة والنظام العالمي كله, سبحان الله, يعني اي مؤسسة من هذه صغيرة او كبيرة فيها ظلم من قوي للضعيف او كبير لصغير, الله عز وجل لا ينزل رحمته عليه, بل يعني يحل الغضب والقحط السماوي والارض من الخيرات نتيجه ان يظلم بعضنا بعضا. يجب ان نكون عادلين مع الصغير والكبير, هذه كلمه اوجهها لكل مسؤول صغيرا كان ام كبير. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا امنه مطمئنه, اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا مريضا الا شفيته, ولا عسيرا الا يسرته, ولا كربا الا اذهبته, ولا هما الا فرجته. ارزق يا ربنا بناتنا بازواج صالحين, وهيئ لابنائنا زوجات صالحات, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين, لا تنسوني من صالح دعائكم, نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.